منطقتهم ما هي بلازمك. فإذا كان مثلا ابن عمك أو خالك أو ابن خالك، أو أما إذا كان الوالد انفقته واجب ما يجوز تعطيه من الزكاة، الولد انفقته واجب ما يجوز أن تعطيه من الزكاة، أخوك إذا كنت ترث ماله أولاد ولا أنا يجوز تعطيه من الزكاة لأن انفقته واجبة عليك. لكن إذا كان قريب لا تلزمك نفقته، فكونك تعطيها الزكاة أفضل من غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة، حتى قال بعض العلماء رحمهم الله وإن كان القريب مثلا أيضا ممن في نفسه شيء عليك أو بينك وبينه عداوة لكنه فقير هو عطيته فهو أفضل أيضا، لأنك تصير صدقة وصلة وتأتي إنسان أيضا ما بينك وبينه شيء علشان أنك يتأكد صبرك وتسامحك عن هذا. نعم. على قدر ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم كخاله وخالته على قدر حاجتهم، الأقرب فالأقرب، لقوله عليه السلام صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. فصل. نعم. هذا سائل يقول في بلدنا إذا توفي أحد أهل المتوفي يحضرون المقري مقابل مبلغ من المال لكي يقرؤون على روح الميت، هل هذا يفيد الميت؟ لا، هذا ما ينبغي، هذه من الأمور المحدثة، كانوا يجيبون قاري ويقرأ، لا سيما إذا كان القاري بفلوس يعطونه، والقراءة طاعة لله وعبادة وأفعال القرب وأعمال الطاعة ما يجوز أن يؤخذ عليها شيء. ثم أيضا هذه من الأمور المحدثة التي لم تكن من عمل السلف الصالح، فكل عمل ليس عليه سلفنا الصالح كالصحابة والتابعين رضي الله عنهم والأئمة ينبغي تركه، ما ينبغي فعل هذا الشيء. نعم. هذا سائل يقول أذكار الصباح والمساء، ولم هل إذا قطعت الأذكار الواردة بعد الصلوات لإدراك صلاة الجنازة هل نكمل صلاة بعد صلاة الجنازة أم بعد الراتبة؟ نعم، لا بأس، الأذكار التي تأتي بها بعد إدبار الصلوات من تسبيح أو تهليل أو ورد ونحو ذلك، فأنت إذا حصلت الجنازة تقوم وتصلي عليها ثم تجلس وتكمل وردك المعتاد سواء من تسبيح أو تهليل أو تلاوة آيات تكمله، لا بأس بذلك وهذا لا يؤثر عليه. أو كذلك مثلا تقوم تصلي الراتبة، ولكن الأولى أنه هذا يكون قبل الراتبة، لكن لو فعل فلا بأس بذلك. هذا سائل يقول مأموم أخطأ وذهب إلى السجود بدل الركوع ثم تذكر فرفع رأسه ووجد الإمام اعتدل من الركوع قام وركع ثم لحق الإمام في السجود، هل صلاته صحيحة؟ وهل يجب عليه سجود السهو؟ إذا نعم صلاته صحيح إذا غلط الإنسان وكبر الإمام للركوع وظن أنه للسجود وسجد، ثم بعد ذلك تنبه أو أحس بالناس أنهم ما سجدوا، ثم رفع ورأى الإمام راكع أو نهض الإمام من الركوع فهو يركع والإمام سجد الإمام، فهو يركع يكمل ركوع ثم ينهض من الركوع ثم يتابع الإمام في السجود يأتي بما سبق والإمام به وصلاته صحيحة. أما موضوع السجود السهو، السجود السهو إن كان دخل مع الإمام من أول الصلاة فهذا السهو ليس عليه شيء، ما عليه سجود سهو، إذا كان يسلم مع الإمام فلا سجود سهو عليه، فإن كان لا إنما حصل له هذا وهو فات له ركعة أو ركعتين يبي يقضي بعد الإمام فيسجد للسهو، يسجد للسهو فيما سهى به مع إمامه أو فيما سهى به وهو وحده فهذا يسجد للسهو، لكن إذا كان من أول الصلاة دخل مع الإمام يبي يسلم مع الإمام فهو لو سهى في صلاته لا سجود عليه، الإمام يتحمل عنه السجود. نعم. هذا سائل يقول: عندي أخوات وعند سفري في الإجازة من كل عام تعود أعطاهم مبلغا من المال، هل يجوز احتساب هذا المبلغ من زكاة مالي؟ وهل لا بد من إعلامهم بأن هذه المبالغ من الزكاة علما بأنهم محتاجين، ولو علموا أن هذه المبالغ من الزكاة يتعففون ويرفضون؟ نعم. إيش السؤال ولا السؤال؟ يقول: عندي أخوات وعند سفري في الإجازة من كل عام سفره نعم. هم بيسافرون هذه ويسافرون عند سفره تعود إعطاهم مبلغا من المال يقول: وهل يجوز احتساب هذه المبالغ من زكاة؟ نعم، إذا كان تعرف حاجتهم، تعرف أنهم فقراء، نعم تعطيهم من الزكاة ولا يلزم أنك تخبرهم من هذه الزكاة، لا بأس. إذا كنت المهم أنك تتحقق من حاجتهم من الزكاة فتعطيهم من الزكاة، وذولا قرابة الزكاة لهم أولى من غيرهم، المهم بس أنك تتأكد أنهم من أهل الزكاة. نعم. هذا سائل يقول: أصوم يومي الاثنين والخميس من شهري رجب وشعبان فقط من كل عام، ما حكم الشرع في ذلك؟ لا بأس إن شاء الله، لكن تخصيص هالشهرين ليش؟ الأولى أنك ما تخصص، أنك تخصص. نعم، إذا صرت مثلا فراغك بهالشهر أو كذا وصمت مثلا يوم الاثنين والخميس من رجب، صار فراغ بشعبان، صار فراغ مثلا في شوال، ولا ينبغي تصوم. لكن إذا خصصت رجب وشعبان بالصيام فقط من دون الأشهر هذا ما ينبغي، لأنه ما ورد التخصيص عن شيء من العبادات، فالشيء الذي النبي ما خصص بشيء هذا وهو من الأولى أنك لا تخصه بشيء والنبي ما خصصه لك. اللهم إن الذي خصه النبي، النبي خص صوم يوم عرفة وبين فضله وأنه يكفر السنتين، وكذلك يوم عاشوراء وأنه يكفر السنة، فهذا اللي خصصها النبي. نعم، لكن لو صمت مثلا من كل شهر الايام البيض اللي هي ثلاثة ايام، 13 و14 و15 او الاثنين والخميس من كل شهر، لكن تخص شهر دون بقية الشهور، لا هذا ما يستحسن. او تتنقل تصوم مثلا ها سنة مثلا من ربيع وسنة ثانية من جماد، ما تخص شهر معين فلا بأس، لكن تخصيص شهر معين انك تصوم في هذه الايام والنبي ما خصصه لهذا ما ينبغي. هذا سائل يقول: مثل ما يفعل بعض الناس يخصص مثلا ليلة 27 من رجب، يقول هذه المعراج، يخصصونها بعمل، يخصصها بعمرة، يخصصها بتهجد، يخصصها مثلا بصيام، هذا ما ورد في شيء فلا ينبغي. أو بعض الناس يخصص ليلة النصف من شعبان منه مثلا يصليها أو كذا، وأنه يصومها وأنه كذا، لا النبي ما ذكر لنا هذا الشيء. والعلماء قالوا لم يثبت حديث في صيام يوم من أيام رجب ولا في قيام ليلة منه، فما دامت ما ثبت عن النبي في شيء والعلماء أنكروا هذا، ما ينبغي الإنسان أن يبحث شيء إلا شيء بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سبق لنا في الدرس الماضي أمس بيان أن العبادات مبناها على الأمر، وهو أمر الله وأمر رسوله، أمره سبحانه أو أمر نبيه عليه الصلاة والسلام وغيره، لا تخصص شيء من عندك. نعم. هذا سائل يقول: طواف الوداع، هل يجب طواف الوداع إذا كان الشخص مستعجلا وخاف من فوت الطائرة؟ في العمرة ولا في الحج؟ ما ذكر. أما طواف الوداع في الحج فهذا واجب باتفاق العلماء رحمهم، لا بد منه على كل جمهور العلماء لا بد. أما في العمرة فاختلف العلماء، فمنهم من أوجبها، أوجب طواف الوداع في العمرة، ومنهم من لم يوجبه في العمرة، ولكن ينبغي للإنسان أن يحتاط لدينه، وأنه إذا أتى وأخذ عمرة ما يخرج حتى يودع، لأن هذه طاعة وعبادة، والوداع ما يكمل لك 7 دقائق أو 8 أو 10 دقائق بالكثير، لا في سعي ولا في، إنما هو طواف ركعتين، فلا ينبغي يتركها الإنسان. هذه بعض العلماء يقول من تركها يجب عليه دم، ما ينبغي أنك تعمل المسائل الخلافية، ينبغي مثل هذا تحافظ عليه وتأتي به الوداع. هذا إذا مثلا أتيت بالعمرة وجلست يوم ولا يومين ولا بت ليلة ولا أقمت يوم، نعم لابد من الوداع. أما إذا من جيت للعمرة وخلصت عمرتك وتبي تمشي في الحال او بعد ساعة او ساعتين فلا عليك طواف وداع باتفاق العلماء. انتهيت من عمرتك وتبي تمشي ما تبي تبات او تجلس يوما كاملا او تبات ليلة كاملة فهذا ليس عليك وداع لان عهدك بالبيت قريبا صار اخر عهدك بالبيت فلا عليك وداع في مثل هذه الحالة. لكن ان بت ليلة او جلست يوم او اكثر فلا ينبغي الا ان توادع اذا اردت السفر. هذا سائل يقول سمعت احد العلماء يقول ان سئل الامام احمد بن حنبل رحمه الله عن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال اليس هو نصف الشهادة والتوحيد, يقول معناه انه موافق على ذلك, فهل هذا وارد؟ بهذا اللفظ ما ادري, لكن الامام احمد لنا اذكر أنه سئل عمن حلف بالنبي هل عليه كفارة أم لا. هذا فبل الإمام أحمد رحمه الله برواية عن عليه كفارة, ترى لما يقولون ما عليه كفارة لأنه حلف شيء لا يجوز هذا ما يكفر, فروي عن الإمام أحمد أنه قال عليه الكفارة. فمن هذا بعض العلماء أخذ من أن الإمام أحمد قال عليه كفارة معناه يجوز وليس بصحيح. فرق بين كونه يجيز وفرق بين أنه يكفر, فالكفارة من باب الاحتياط ومن باب براءة الذمة هذا شيء آخر. أما هذا ما ذكر فأنا ما أدري عنه, لكن اللي أنا أدري هي هذا, ما أذكر أن الإمام أحمد رحمه الله نقل عنه إلا أنه سئل عن كفارة من حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام, ففي رواية عنه قال نعم عليه الكفارة. وبعض الناس أخذوا من كون الإمام أحمد عليه الكفارة أنه يجوز, وهذا ليس بالصحيح. والأحاديث الصحيحة حتى ولو قالوا الإمام أحمد رحمه الله الحديث الصحيحة ثابتة عن رسول الله وعن الصحابة رضي الله عنهم, عبد الله بن مسعود أفضل من الإمام أحمد, وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول والله لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. هذا سائل يقول هل يلزم كل من دخل المسجد الحرام طواف سبعة أشواط بدلا من تحية المسجد, أم أنه يصلي تحية المسجد ولو كان وقت نهي؟ لا ما يلزم من دخل المسجد الطواف مثل العبادة مثل الصلاة, إن شئت بطف وإن شئت ما هو لازم. طواف هذا عبادة وطاعة لكنها نفل, فلا يجب طواف إلا في حج أو في عمرة. طواف الإفاضة ركن وطواف العمرة ركن وطواف الوداع واجب, وغير هذا ما في طواف واجب ابدا, كله تطوع وكله سنه. فاذا دخلت بغيت تطوف فهذا خير لك وفضيله وينبغي تحرص عليه, واذا كنت مثلا دخلت وقت ضيق ما تقدر تطوف او وجدت مثلا المطاف في زحمه او في شمس شديده الحراره او برد او نحو ذلك مما يحصل عليك فيه مشقه صلي ركعتين. أما سؤالك عن إذا كان وقت نهي دخلت بعد العصر أو مثلا بعد صلاة الفجر أوقات النهي, هذا فيه خلاف بين العلماء. بعض العلماء رحمهم الله يقولون أنه بالنسبة للحرم ما في وقت نهي, أي وقت تدخل تصلي ما بأس, وبعضهم يقول لا في أوقات النهي حتى في الحرم ما تصلى إلا ركعتي الطواف. والذين قالوا هذا بناء على الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فبعض العلماء قالوا الطواف والصلاة تفعل كل وقت, بعض العلماء قالوا لا النبي قال طاف وصلى أي طاف وصلى ركعتي الطواف, أما غير فيه على ما كانت عليه, لكن طاف وصلى ركعتي الطواف هذا معنى ركعتي الطواف معناها وقت نهي صليها اي وقت تطوف وتصلي ركعتين. اما ففي خلاف العلماء يرون انه وقت النهي حتى في مكه مثل غيرنا. هذا سائل يقول عاهدت الله عز وجل ان اقوم من الليل بقدر معين ولكني اريد ان احفظ من القران في هذا الوقت, فهل علي اثم في ذلك؟ وهل اعتبر ناقضا للأهد بهذا؟ لا, إذا كان إنك نادر النذر كان لله علي نذر فهذا لابد أن توفي بالنذر. فإن كان لا إنك يعني قصدك العزم إنك تفعل انك تقوم وتصلي ثم رأيت انك مثلا تجعل بدل هذا انك تتحفظ القرآن ان شاء الله ما في شيء، كله عبادة وطاعة. فإن كان نذر فلا بد من النذر ان توفي به. النبي قال اوفي بنذرك. هذا سائل يقول زوجتي قدمت الى مكة بغرض الزيارة وجاءت مرهقة ولم تحرم من الميقات، وبعد يوم جاءتها العادة وبذلك مكثت أسبوع وبعد أسبوع اعتمرت، فهل عليها شيء؟ وهي ناوية للعمرة؟ ما ذكر. إذا كانت قد أتت بنية العمرة ودخلت ما أحرمت، إن كان محرمة فهي باقية على إحرامها، ولا يحتاج مثلا أن تروح وتحرم وهي على عمرتها. إذا انتهت العادة تغتسل ثم تذهب إلى الحرم وتطوف وتسعى وتقصر، بس ما عليه غير هذا. فإن كانت دخلت غير محرمة فهي وكانت ناوية للعمرة فيجب أن تذهب إلى الميقات الذي مرت عليه وتحرم منه. وإن كانت أتت للزيارة ولا نوت عمرة لكن بعد ما وصلت إلى مكة ترى لها أخذ العمرة، فهي لا بأس أن تغتسل وتذهب إلى التنعيم وتحرم من التنعيم بعمرة ولا شيء عليها إذا ما نوت عمرة. فإن كانت ناوية العمرة قابل المجيء إلى مكة فلا بد أن إذا عزمت عن العمرة أن تخرج إلى الميقات وتحرم من الميقات. هذا سائل يقول نذر أن أصوم شهرين متتابعين، إذا خرج شخص قريب له من الضيق وصام 34 يوما ومرض وما زال المرض موجود، هل يصوم بقية الأيام دفعة واحدة أم على أيام متقطعة؟ لا، لابد أن تكون مدام تقول شهرين، يعني لابد أن تكون شهرين. لكن مثلا إذا حال بينه وبين هذا مرض أو سفر يجوز، ولو قطعهن ما يضر هذا لأن هذا عذر شرعي، مثل صيام شهر رمضان وهو ركن من أركان الإسلام. لو سافر الإنسان جاز له الفطر، أو لو مرض جاز له الفطر، فهو إذا جاء الأعذار التي يمكن أن يفطر في رمضان فله هذا ولا يضر إن شاء الله. هذا سائل يقول هل يجوز الطواف على الميت؟ الطواف عن الميت، يعني يطوف ويهدي ثوابه للميت، ما في بأس، يجوز. هذا عمل صالح وأهدت ثوابه لهذا الميت مثلا من والدك أو والدتك أو غير ذلك فلا بأس بذلك. هذا سائل يقول قال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ولكن بعض الشباب قال لي أنه شفاء في مكة فقط، أما إذا نقل إلى مكان آخر فلا يكون هناك شفاء وليس له مفعول، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، وكلام الرسول عام ولا يجوز لأحد يقيد كلام الرسول. حين الرسول يقول ماء زمزم لما شرب، وأنت تروح تقيد وتقول لا لازم يصير بالإنسان ذا ولا ابنه، أنا ما قال هذا، لا ولا يجوز هذا والعياذ بالله. هذا تحكم وتقييد لكلام الرسول واستدراك على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا خطأ أن يقوله الإنسان. ماء زمزم لما شرب له، لو شربته بالصين ولا بأي مكان فهو ماء، إذا كان ماء زمزم فهو على ما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، إن شربته عند البيف أو شربته بالحرم أو خارج الحرم أو في أي بلد من بلاد الدنيا وهو ماء زمزم حقيقة فإن شاء الله لك ما نويت، ماء زمزم لما شرب له. هذا مفهوم الحديث. ثم أيضا جاءنا ما يؤكد ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت إذا حجت تأخذ من زمزم وتذهب معها إلى المدينة وتشرب منه وهي في المدينة. عائشة أفقه منكم يا الشباب اللي تدعون هذا، لا ما يجوز التقييد والعياذ بالله، تقييد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، كلام الرسول مطلق وكلامه ما ينبغي تقييده عليه الصلاة والسلام. فكان العلماء رحمهم الله يأخذون زمزم ويذهبون معهم، وأهم شيء أن المؤمنين عائشة رضي الله عنها تأخذ زمزم وتذهب للمدينة وتشرب منه وهي في المدينة، وماء زمزم هو ماء زمزم في أي مكان يكون، من اللي يخصصه يقول لا لازم بهذا المكان؟ لا أنا نسبي لازم. هذا سائل يقول عاهدت الله عز وجل يوم عرفة على ألا أفعل شيئا كنت أفعله وهو يغضب الله عز وجل، ثم رجعت إليه وأتوب وأرجع مرة أخرى، هل هذا يضيع أعمالي الصالحة والحج؟ متى ما تبت توبة نصوح توبة صادقة ما إن شاء الله يكفر عنك. لكنك إذا كنت مثلا تتوب وترجع وانت وقت ما تبت انك ناوي انك ترجع ما تنفعك هذه التوبة، وهذه مخادعة لله سبحانه وتعالى ما يجوز. لكن إذا كان وقت التوبة انك صادق معاهدنا الله وتائب إلى الله توبة النصوح، ثم مثلا عاد وقت من الأوقات والعياذ بالله قرك الشيطان ورجعت إلى الذنب، ما عليك إلا أنك مرة ثانية تتوب توبة النصوح أنك ما تعود إلى الشيء هذا. فوقت توبك إذا توفرت لك شروط ثلاثة فهي مقبولة إن شاء الله، سواء لو قبلها أشياء. إذا كنت ندمت على ما فعلت وأقلعت عن الذنب وعزمت انك ما تعود الى هذا الذنب في المستقبل، اذا توفرت هذه الشروط هذه التوبة النصوح ان شاء الله وتقبل سواء تكررت او لم تتكرر. هذا سائل يقول هل يجوز ان نطوف اكثر من طواف بدون ان نصلي ركعتي الطواف ثم نجمع ركعات الطواف ونصليها مرة واحدة؟ نعم يجوز، يجوز تطوف سبعة اشواط ثم تواصل سبعة اشواط اخرى ثم سبعة اشواط اخرى، فهذه ثلاثة، ثم إذا انتهيت تصلي لكل أسبوع ركعتين، تصلي ست ركعات، ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم وركعتين وتسلم، هذا جائز. نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله.